بل كذبوا لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

قومه إن كان كبر قومه على لقوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا